اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء يا رب. عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب. يا رب يا رب تعليك. يا أيها الماء المهين من الذي أنشاك ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك يا مطفة بقرارها قد صورت من ذا الذي بجنانه يرعاك سبحانه وتعالى. يا أيها الماء المهين، من الذي أنشأ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك، يا نطفة بقرارها قد صورت، من ذا الذي بحنانه يرعاك. يا صورة من حسنه قد جملت، من ذا الذي بجماله حلاك. يا أيها الإنسان صرت مقربا، من ذا الذي بشهوده رقاك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي ينسى ولا ينساك. صلى على النبي سبحانه وتعالى. ومن الذي شق العيون فأبصرت، ومن الذي شق العيون فأبصرت، ومن الذي بظهوره أعلاك، ومن الذي يدنو إليك بفضله وإذا سألت جنابه أعطاك. ومن الذي يدنو إليك بفضله وإذا سألت جنابه أعطى، ومن الذي عند الشدائد تقصدا، ومن الذي عند الشدائد تقصدا، ومن الذي عليك يا مشمون. ومن المجيب ومن القريب ومن المجيب ومن المجيب ومن المجيب ومن المجيب ومن المجيب ومن المجيب إذا سألت جنابه وإذا طلبت وداده أعطاك. ومن المجيب ومن المجيب ومن المجيب ومن المجيب إذا سألت جنابه وإذا طلبت وداده أعطاك. ومن الذي منح الجميل بفضله ومن الذي بتلطف أحياك. فكر تراه ظاهرا بجماله متنزها وهو الذي ولاك. سلم على المحبوب نور قلوبنا طه الذي طه الذي سلم على المحبوب نور قلوبنا طه الذي بجماله حلاك. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Oh.